بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يقبل للمحرم النكاح وكيله الحلال، ولا تزوج المحرمة، والنكاح في ذلك كله باطل تعمده أو لا، لما روى مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقوله لا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، نعم، من خطبة النساء، نعم نعم. لما روى مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقوله لا ينكح هو بفتح الياء، ولا ينكح بضم الياء وكسر الكاف، معناه لا يتزوج ولا يزوج إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون محظورا بخلاف أمته. ولأن الإحرام يمنع الوطأ ودواعيه، فمنع عقد النكاح كالعدة، نعم، والاعتبار بحالة عقد النكاح لا بحالة الوكالة. فلو وكل محرم حلالا في عقد النكاح فعقده بعد حله من إحرامه صح عقده. وهل مثله لو وكل محرم محرما في عقد النكاح فعقده الوكيل بعد حله وحل موكله من إحرامهما؟ الظاهر نعم لوقوع العقد حال حل الموكل والوكيل، والله أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام التي يمنع المحرم منها، وهو عقد النكاح. فلا يحل للمحرم أن يزوج نفسه، ولا يحل له أيضا أن يخطب النساء ولو لم يعقد، وكذلك لا يزوج غيره بولاية، لا يزوج ابنته ولا يزوج أخته ولا يزوج بنت عمه الذي هو عاصب عليها، لا يوجد لها ولي سواه، ونحو ذلك. وكذلك لا يكون وكيلا عن غيره في قبول الزواج أو في التزويج، فلا يزوج المحرمة، لأن ذلك كله ممنوع. والدليل عليه حديث عثمان الصحيح، حيث روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، ما ينكح غيره، هذا للغير. طيب وهو؟ قال: ولا ينكح المحرم، هذا باب آخر. ولا يخطب، هذا باب ثالث. فإذن هو ممنوع في حال إحرامه من أن ينكح هو ومن أن ينكح غيره، يتزوج أو يزوج وكذلك يخطب، فسواء هذا أو هذا أو هذا كله محظور عليه. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى إلا في حق النبي فلا يكون محظورا بخلاف أمته، هذا على قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيش؟ وهو محرم. والحق أن هذا قول مرجوح، فلا حاجة حينئذ لما لهذا التأويل لهذا التخريج، لأن القول بالخصوصية لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل هنا آخر يدل عليه. بل ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره في الإسلام وغيرهم رحمهم الله من أهل العلم المحققين نصوا على أنه لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وغاية ما فيه أنه فهم هذا، وحينئذ فالعلة في الفهم، والقول به خصوصية يحتاج إلى إثبات، القول به خصوصية يحتاج إلى إثبات، وذلك لأن الحنفية رحمهم الله ذهبوا إلى جواز نكاح المحرم، فأجاب عليهم أتباع المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأن هذا من خصوصياته. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وقد أجابوا عن رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم بكلام ميمونة نفسها، فهي صاحبة القصة رضي الله عنها، وقد أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا وهو حلال، فكيف يقدم كلام العباس عليها وهي صاحبة الشأن وهي أدرى؟ وأجابوا بعدة أجوبة في ذلك، ولهذا جاء بعضهم باحتراز قال لا يصح إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن سلمنا نكاحه ميمونة محرما، يعني لو سلمنا نحمله على الخصوصية، ولكن الحقيقة أن ميمونة رضي الله تعالى عنها قد حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا وهو حلال، فوجب المصير إلى قولها رضي الله تعالى عنها، وقوله أرجح وهي صاحبة القصة وأحفظ لها، فلا يمكن أن يقدم الراوي على من؟ على صاحب الشيء، على قائل الشيء، المعالج للشيء، فحينئذ لا حاجة إلى هذا أن يقال إن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حصل ذلك فالنكاح باطل، لأنه في هذا الوقت صدر من غير أهل، فعقده باطل لنفسه ولغيره. وإذا كان هكذا فليعلم أيضا أنه لو وكل حلالا فعقد هذا الوكيل له، فإنه قد شرع فيما في قضية التزويج حيث أعطاه الوكالة، ولذلك قال فيه المصنف الاعتبار بحالة عقد النكاح لا بحالة الوكالة. فلو وكل المحرم حلالا، أنا محرم وكلت حلال في عقد النكاح، فعقده هذا الحلال بعد الحل من الإحرام صح، لكن لو عقده له في الإحرام هذا محل نظر. ومثله صورة أخرى، لو أكل المحرم محرما في عقد النكاح فأخذه الوكيل بعد إيش؟ بعد حل الموكل من إحرامهما. فهل يقع حلالا؟ نعم، لأنه وإن كان حصل التوكيل لكنه ما حصل من الموكل إلا بعد أن أحل من عمرته من إحرامه، وما حصل للموكل إلا بعد أن حل من إحرامه، فحينئذ ينعقد. فهذه الصورة بخلاف الصورة الأولى. نعم، ولو وكل حلال حلالا فعقده الوكيل بعد أن أحرم هو أو موكله فيه لم يصح العقد. وهذه صورة ثالثة، وكله في حال حله ثم أجراه له في حال إحرامه لم يصح العقد. لما؟ لأنه أخذه له وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهنا أخذ له وهو في حال الإحرام فلا يصح. نعم، لما تقدم. نعم، ولو وكل حلال حلالا في عقد النكاح ثم أحرم الموكل لم ينعزل وكيله بإحرامه، فإذا حل الموكل كان لوكيله عقده لزوال المانع. نعم، هنا يحصل مانع في حق الموكل، أما الموكل فلا. فلو وكل حلال حلالا في عقد النكاح ثم أحرم، أنا وكلت أخي زيد ثم أحرمت أنا، فإحرامي لا يمنعه الوكالة بأن يعقد لي يتولى عقد النكاح، لكنه لا يعقده لي وأنا في حال الإحرام، فإذا أحللت من الإحرام كان له أن يعقد لي لأن الوكالة باقية. وكل ما في الأمر أن المانع الذي قام بي يمنعني من أن يعقد لي، أن يؤخذ لي العقد، عقد النكاح بالوكالة، لأنني في حالة ممنوع فيها من التزويج. فإذا زال الإحرام بقيت الوكالة لموكلي، وجاز له حينئذ أن يعقد لي النكاح لزوال المانع لي من النكاح وهو الإحرام. نعم، ولو وكل حلال حلالا في عقد النكاح فعقده وأحرم الموكل، فقالت الزوجة وقع العقد في الإحرام، وقال الزوج وقع قبله، فالقول قول الزوج لأنه يدعي صحة العقد وهي الظاهر. نعم، وهي يعني وهي الزوجة تدعي فساده، فكان القول قوله. هي الأولى صحة العقد، عائد إلى صحة العقد. نعم، وهي الثانية عائد للمرأة التي ادعت. نعم، ولو وكل حلال حلالا في عقد النكاح فعقده وأحرم الموكل، فقالت الزوجة وقع العقد في الإحرام، وقال الزوج وقع قبله، فالقول قول الزوج لأنه يدعي صحة العقد وهي الظاهر، وهي تدعي فساده، فكان القول قوله. نعم، لأنه هو صاحب الشأن وأدرى به، صاحب الشأن وأدرى به، والأصل معه صحة العقد وهي التي تدعي الفساد، فلا يقبل قولها إلا أن تأتي بينة تثبت صحة قولها، لأن هي المدعية للفساد، والبينة على من؟ المدعي. ادعى البينة على المدعي، وإلا فالقول قوله، لأن الأصل صحة العقد وهي تدعي الفساد، وما لم تأتي ببينة تقوم على فساد هذا العقد فإن قولها لا يقبل، ويكون حينئذ القول قول الزوج، لأن الأصل قبول قوله والأصل صحة العقد. نعم، ثم إن طلق الزوج قبل الدخول وكان قد أقبضها نصف المهر فلا رجوع له به، وإن لم يكن أقبضها فلا طلب لها به، لتضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد العقد، وإن كان بالعكس بأن قالت الزوجة وقع العقد قبل الإحرام، وقال الزوج وقع في الإحرام، فالقول قوله أيضا لأنه يملك فسخه، فقبل إقراره به، لكن لها نصف الصداق لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاطه لأنه خلاف الظاهر. نعم، وهذا إعمال القاعدة، إعمال للظاهر، فلا يصار إلى غير الظاهر إلا بدليل يخرجنا إلى غيره. فهذه الصورة الثانية، إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد أقبض المرأة نصف المهر، اتفقوا على 10,000 فأقبضها 5 وطلقها قبل الدخول، فالله سبحانه وتعالى يقول فنصف ما فرضتم، فهذه لها النصف، وهو قد أمهرها 10 ودفع لها النصف 5 فلها هذا النصف ولا رجوع له فيه، فلا يرجع عليه 5,000. وإن لم يكن أقبضها، يعني إذا قال لها هذه 5,000 ندفعها لك، ولكنه جاء بكرة قبل أن يدفع لها، أو نهاية الأسبوع قبل أن يدفع لها، أو نهاية الشهر قبل أن يدفع لها، طلقها قبل الدخول بها، فإنها تبقى هذه 5,000 ويدفعها. وإن لم يكن أقبضها، يعني أعطاها إياها، فهي لها حق عليه سواء قبضتها أو بقيت عنده ولم يقبضها، لأن لها الحق إذا طلقها قبل أن يدخل بها، لها الحق في نصف المهر لتضمن دعواها، كما قال المصنف لفساد العقد، حيث ادعت ذلك، قالت إنه طلقها قبل أن يدخل بها، وحينئذ فلها ذلك. ولكن لو كان بالعكس، بأن قالت الزوجة إن العقد وقع قبل الإحرام، يعني وقع منه وهو حلال، والزوج يقول لا وقع في الإحرام، فالقول قوله أيضا. لما؟ لأنه يملك الفسخ والطلاق بيده، فيقبل إقراره به، ولها أيضا النصف. لماذا؟ لأن قولها شيء وقوله شيء، فقوله بأنه في الإحرام لا يسقط حقها، لا يقبل عليها في الإسقاط لأنه خلاف الظاهر، حيث هي تدعي أنه تزوجها وهو حلال، وهو يقول إنه تزوجها وهو محرم. فنحن نقول هنا لها نصف المهر، لأن قوله لا يقبل عليها، وذلك للتهمة، يقول أنا محرم حتى يسقط النصف، فهذا قوله لا يقبل عليها في إسقاط الحق، فجانبها أقوى في هذا الجانب، فحينئذ لها النصف بهذا الذي ذكرت، ولا يسقط إنكاره في هذه الصورة حقها، وهو إسقاط نصف المهر. لما؟ لأنه خلاف الظاهر، والقاعدة الإعمال للظاهر، ولا نصل إلى خلافه إلا بدليل آخر يدل على خلافه. نعم. ويصح النكاح مع جهل الزوج والزوجة وقوع عقد النكاح، هل كان قبل الإحرام أو فيه، لأن الظاهر من العقود الصحة. نعم، يصح عقد النكاح مع جهل الزوج والزوجة، يعني إذا وقع هذا النكاح مع الجهل منهما بأن هذا من الموانع فإنه يصح. هل كان قبل الإحرام أو فيه لا يدرى، فإذا كان كذلك سبب الجهل، هل كان قبل الإحرام أو كان في الإحرام لا يعرفون، فحينئذ يصحح النكاح، يصحح النكاح، لأن الأصل في العقود الصحة ما لم يقم الدليل على بطلانها، وهذه قاعدة، الأصل في العقود الصحة ما لم تقم الأدلة على بطلان هذا العقد، هناك دليل خاص على أن هذا العقد فيه عيب كذا فينقض، فيه كذا فينقض، فيه كذا فينقض، ولا الأصل في العقود الصحة، هذه قاعدة عند الفقهاء. فإذا كان نكاح مع جهل الزوج والزوجة وقوع عقد النكاح لا يدرى هل وقع هذا قبل الإحرام أو بعد الإحرام. جاءوا قالوا والله ما ندري، نسينا، هل هو في الإحرام ونحن ما نجهل، ما ندري أن المحرم لا يتزوج والمحرمة لا تتزوج، ومع هذا لا ندري هل هو في الإحرام، ما ندري أجرينا النكاح في الإحرام العقد أو قبل الإحرام. فالأصل الصحة، الأصل الصحة، ولا يصار إلى ما؟ إلى النقض إلا بدليل، إلى إبطال العقد لا يصار إليه إلا بدليل بين. نعم. وإن قال تزوجتك وقد حللت وقالت بل كنت محرمة صدق وتصدق هي في نظيرتها في العدة بأن قال الزوج تزوجتك قبل تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت بل قبله ولم تمكنه من نفسها، فقولها لأنها مؤتمنة على نفسها. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي ومنه تعلم أن قولهم القول مدعي صحة العبد ليس على إطلاقه. نعم، يعني في الحالات هذه لا يدخل فيها. لو قال تزوجتك وقد حللت، وهي تقول لا تزوجتني وأنا محرمة، صدق هو. لما؟ لأنه يدعي صحة العقد، والأصل هو هذا الظاهر صحة العقد فيقبل قوله. لكن هي تصدق في صور أخرى، كما لو قال لها تزوجتك بعد انقضاء عدتك وهي تقول لا قبل انقضاء العدة، نقول القول قولها، لأنها هي أعلم بعدتها وأعلم بنفسها وهي مأمونة على ذلك، فحينئذ القول قولها. فالقول قول المدعي مطلقا لا يسلم، هناك حالات يستثنى. هكذا أيضا لو جاءت امرأة وتقول إن فلان أرضعته فلانة، ويقول لا لم ترضعه، فالقول قول النساء، قول المرأة. لو قالت أنا أرضعته والزوج يقول لا ما أرضعته، فالقول قولها، لأنها هي أدرى حينما هو يقول ما أرضعت هذا مع بنتي ويريد أن يزوجها به، وهي تقول لا أنا أرضعت ابن فلان أو ابن فلانة مع ابنتي، نقول لا القول قولها هنا، لأنها أعلم بذلك وآمن ومؤتمنة عليه. وهذا الأمر غالبا ما يتم بين النساء، والرجال لا يدرون عنه، فحينئذ القول قولها. فإذا قالت هي أرضعت ويقول لم ترضعي، فهذا الكلام، أو قال هو لم ترضعي وهي تقول أرضعت، فالقول قول وهي، لأنها مؤتمنة على ذلك. فالعبارة هذه التي تقول إن القول قول المدعي صحة العقد ليس على إطلاقه، فهنا المرأة تقول إن العقد إنما جاء بعد قبل انقضاء العدة، والزوج يقول بعد العدة، فنقول القول قولها. فهذا في العقود، وفي غير العقود في هذه الصورة التي ذكرناها، نعم، يقدم فيه قول المرأة. نعم. وإن أحرم الإمام الأعظم لم يجوز أن يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة، ولا أن يزوج أن يتزوج لنفسه، هذا ظاهر، ولا لغيره بالولاية العامة والخاصة، يعني أن يكون وليا لمن لا ولي لها، فإن السلطان ولي من لا ولي لها. فلو جاءت امرأة ليس لها ولي، ليس لها ولي منقطعة، فلا يجوز له أيضا أن يتولى أمرها، فكما أنه ممنوع في ذلك ممنوع من ذلك في نفسه، فهو مع غيره من باب أولى، لا بالولاية العامة ولا بالولاية الخاصة. نعم. ولا أن يزوج أقاربه بالولاية الخاصة، يعني كان يزوج ولده مثلا أو أخاه الأصغر منه ونحو ذلك. نعم. ولا أن يزوج غيرهم ممن لا ولي لها بالولاية العامة كالخاصة. نعم. ويجوز أن يزوج خلفاؤه، نعم، المحلين الحلال، خلفاؤه يعني نوابه كالقضاة وأمراء الأقاليم، يجوز لهم أن يتولوا ذلك بالولاية عنه. نعم. كالقضاة والأمراء، مثلا لو جاءته منقطعة لا ولي لها، تقول لها نحن حرم ممنوعون من ذلك، لكن اذهبي إلى أمير مكة هو حلال لم يحج هذا العام، يتولى عنك يتولى عنا أمرك، يصح. اذهبي إلى أمير المدينة يتولى عنا ذلك، يصح. اذهبي إلى القاضي لم يحج هذا العام يتولى ذلك، يصح. بل لو خرج للحج وهو غير حاج لإقامة الأحكام تنفيذ أمور القضاء ولم يحج لمانع عنده فإنه يتولى ذلك. نعم. كالقضاة والأمراء إن كانوا حلالا. نعم. ويجوز أن يزوج خلفاؤه كالقضاة والأمراء إن كانوا حلالا من لا ولي له أو لها. نعم. لأنهم ليسوا وكلاء عنه، ولأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب. نعم. وأما وكيله في التزويج نحو بنته فليس له عقده بعد إحرامه حتى يحل. وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وأخواتهم إذا كانوا حلالا فصحيح، لأنه لا نيابة لهم عنه فيه. لا علاقة لهذا بهذا، لا علاقة لهذا بهذا، لكن الصورة الأولى لها علاقة، وهي تزويجه بولاية الحكم من لا يزوج من لا تزويجه بالولاية لنحو بنته إذا كان في حال الإحرام، تزويجه لنحو بنته في حال بالولاية بالوكالة بسبب الولاية في حال الإحرام، فهذا نقول له إذا كان الوكيل الذي هو أبو البنت وهو هذا السلطان في حال إحرامه فأنت لا تعقد لها حتى يحل، لأن الوكيل في تزويج البنت بعد إحرام وليها بالحج أو العمرة لا يجوز، فإذا حل الوكيل الذي هو هذا السلطان من عمرته أو حل من حجه جاز للوكيل من نوابه أن يقوم بذلك عنه. نعم. وإن أحرم نائب الإمام الأعظم فكإحرام الإمام، فلا يجوز له أن يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة، كأمير مكة مثلا نائب للحاكم العام عندنا الخليفة الملك خادم الحرمين، فلو مثلا أحرم نائبه قال هذه السنة الملك مريض مثلا ما حج، أو مشغول ما حج، أو مسافر ما حج، فيقوم بالحج من نائبه أمير مكة، فنائب الإمام الأعظم أمير مكة هنا الذي يقوم بالحج ويقوم بأمور الحجيج ويقيم للناس ذلك، إذا أحرم بالحج فكالولي العام يكون كالإمام الأعظم كإحرام الإمام، لا يجوز له أن يزوج نفسه ولا يجوز له أن يزوج غيره بالولاية العامة ولا الخاصة. بالولاية العامة كان يزوج من لا ولي له إلا السلطان، والولاية الخاصة كان يزوج قرابته. نعم. ولا أن يزوج أقاربه بالولاية الخاصة. نعم. ولا غيرهم ممن لا ولي له بالولاية العامة كالخاصة. نعم. وتكره خطبة محرم بكسر الخاء امرأة على نفسه وعلى غيره، وخطبة محل محرمة كخطبة عقد النكاح بضم الخاء. نعم. وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. نعم. إلى آخرها. وتكره خطبة المحرم بكسر الخاء، فلا يخطب لا لنفسه ولا لغيره. وخطبة المحل محرمة كذلك، لا يحل للمحل الذي ليس بمحرم بحج ولا عمرة أن يخطب محرمة، فكونه حلالا هذا نصف القضية، يبقى النصف الآخر وهي المرأة، هي ليست بحلال هنا هي محرمة، فكخطبة عقد النكاح كذلك، فكونه هو حلال لا يبيح أن يخطبها وهي في حالة الإحرام حتى تحل من إحرامها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الضبط، خطبة بكسر الخاء ثم ذكرها وهي قوله، ذكر طرفها وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المشهورة. فهذا يبتدأ بها، يستحب أن يبتدأ بها في باب النكاح إذا جاء العقد، خطبة العقد بالضم، بضم الخاء، هذه الخطبة التي يفتتح بها، فيقال خطبة بالكسر للخاء هذه في النكاح، وخطبة بالكلام الذي يكون بين يدي النكاح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. يسألنا يؤتى بها في مقدمة هذا العقد، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.